كلهم إلا رجلا تحركت دابته فساح في الثلج. قال: فماذا صنع؟ قال: هلك. فغضب عمر وقام وأرعد وأبرق، ثم قال للرجل: وتقولها غير مكترث؟ مات رجل، إلي بالكاتب. واستدعى الكاتب وكتب إلى معاوية: إياك وغارات الشتاء، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. إنها الأخوة حين تكون أعظم من الطموحات والآمال، إنها الأخوة الحسنة حين تبدد الطموحات والأطماع، إنها الأخوة الحسنة في الله حين يتآخى الربانيون فتضمحل دون ذلك المطامع وإن كانت في الله. أليس ذلك الجهاد؟ أليس هو النصر والتمكين؟ فما بال عمر ينهى عنه ليسلم مسلم واحد؟ الأخوة الحسنة أخوة الربانيين، الأخوة في الربانية، أخوة تجعل الآمال منضبطة لا تمددها الأطماع وإن كانت لله، لا تهون الأخوة وإن كانت الغاية هي التمكين للدين. إن الذي بين المسلمين من أواصر الأخوة أغلى وأعمق من كل الآمال وكل الأطماع، وإن كانت نشر راية لا إله إلا الله. ومناسبة الكلام أننا في معرض تدشين بيت من بيوت الله، لا تزال جدرانه لم تدهن، لا تزال أحجاره أمامنا تنادينا: أنا البنيان المرصوص، ترصوا كما ترص البنيان، ترصوا وتماسكوا كما ترون بيت الله متماسكا من حولكم. مناسبة الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام النبيين لما بنى المسجد أول ما صنع آخى فيه بين المهاجرين والأنصار. الأخوة، الأخوة الحسنة علاقة ماسة بينها وبين بناء بيوت الله وبناء الأصلحة التي يعبد فيها الله جل جلاله. فاللهم ارزقنا الأخوة في الدين، اللهم اجعلنا إخوانا ربانيين، اللهم حسن أخوتنا، اللهم أصلح المؤاخاة بيننا. إننا إخواني نعيش مأساة لا تخفى عليكم. يقول ربي وأحق القول قول ربي: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أنت إذا قلت لا إله إلا الله لست إلا أخ، لست إلا أخ، لست إلا أخا لمسلم مثلك. قال قال لا إله إلا الله، تحت أي سماء هو أخوك، وفوق أي أرض هو أخوك. ما إن قلت لا إله إلا الله فوحدت الله واستقبلت هذه القبلة إلا وصرت أخا، قال الله جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأخوة، فإلى أين ذهبت الأخوة؟ الأخوة الحسنة، حسن الأخوة. أخي، هل ترانا اختلفنا؟ هل ترانا تشاققنا؟ هل ترانا تباعدنا؟ قل لي أخي، أترضيك هذه الأخوة التي بيننا؟ أتراها ترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ مسج وراء هذا التشاؤم الذي عشناه ودب فينا، خصوصا في هاتين السنتين. اللهم إن أردت لقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا فاتنين. أيها الإخوة، إن أول سر من أسرار فساد الأخوة وتشوهها وذهاب حسنها التعصب المقيت إلى غير الرب جل جلاله. قال الله جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ومشى عليه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال: هذا صراط الله، وجعل يرسم خطوطا ويقول: وهذه طرق، على رأس كل منها شيطان، شيطان يدعو إليها. وقرأ قول الله جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. يا أهل الدين، أيها الإخوة، إلى من تتعصبون؟ وإلى أين تتفلتون؟ إنني أناديكم بنداء ربانية، يقول الله جل جلاله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني لا تخونوا سنية الدعوة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني لا تخونوا حالكم مع القرآن. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني أنتم الذين كنتم من قبل تدعون للتوحيد وتنهون عن التعصب، إلى أين ذهبتم وإلى أين ذهب بكم؟ كونوا ربانيين. قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى لن يعود. نوله ما تولى لن يرجع. نوله ما تولى لن تفلح فيه قطرة. نوله ما تولى لن تصلح فيه الموعظة. نوله ما تولى. حجب الله قلبه أن يقبل التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. هذا أولا الذي شوه الأخوة وذهب بحسنها التعصب. ثانيا الكبر. الكبر سر من أسرار ذهاب الأخوة وذهاب حسنها. وأنا أدعوكم إلى حسن الأخوة، إلى الأخوة الحسنة، لن يكون إلا بعد التوبة من الكبر. هذا الذي أهلك الأخوة من بيننا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خرجت الروح من جسده وهو بريء من ثلاث وجبت له الجنة: الكبر والغلول والدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أكبر الذنوب أن يقال للرجل اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها المتكبر، أين الأخوة؟ علامة تتكبر؟ لما تتكبر؟ اخلع عنك هذا الإزار، ليس إزارك، إنه إزار الله. اخلع عنك هذا الرداء، ليس رداءك، إنه رداء الله. يقول الله جل جلاله في الحديث الإلهي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. يا مسكين، تدري كيف يعاقب الله المتكبرين؟ إذا كان يوم القيامة يحصر المتكبرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. اسمح بأنفك كيف شئت، فغدا تداس هذه الأنف بأقدام الناس في أرض المحشر. اسمح بأنفك كيف شئت، فأقدام الناس يوم المحشر ستدهس هذه الأنف التي شرخت في السماء. اكرهوا الكبر، ابغضوه، توبوا إلى الله منه، لكي نصبح إخوانا، لكي نتآخى ونتحاب في الله جل جلاله. يقول الله جل جلاله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وفر هذه العزة لغير المؤمنين. ادخر هذا الكبر على أعداء الدين، وكن ذليلا متواضعا لإخوانك المسلمين. ثالثا، من الذي شوه الأخوة وذهب بحسنها ونحن ندعو إلى الأخوة الحسنة، إلى حسن الأخوة، إلى أخوة الربانيين؟ الجهل. الجهل بالله جل جلاله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكسر فيها الهرج. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن قبل الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في امر العامه. انه الجهل، الجاهل، الجاهل يغفل عن الخطر الاكبر ان تنزع يده من يد اخيه مهما كانت المكاسب، مهما كانت الأطماع. يا لها من مأساة أيها الجاهل حين تبغض المسلم في الله وتعادي المسلم تبتغي بذلك وجه الله، وتهون الأخوة وأنت الذي تبذل الود لأعداء الله. كونوا ربانيين أذلة على المؤمنين، وإلا فهو الجهل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنتقل بسرعة إلى سبب آخر بعد التعصب والكبر والجهل، وهو حب الدنيا. نعم، هذه هي كلمة السر التي فرقت بين الأخ وأخيه، هذه هي كلمة السر التي فرقت بين الإخوان، هذه هي كلمة السر التي فرقت بيننا فصرنا فرقا. الدنيا والرضا بالدنيا. وماذا تكون الدنيا؟ منصب. ماذا فعلت المناصب بأهلها؟ جاه، مال، شهرة، سمعة، صيت، أتباع، إلى أين؟ ماذا تساوي؟ إنها تساوي لا شيء. وطالما أننا بالقرب من المدينة الجامعية وجل الحضور طلبة، تعالوا إلى مسألة. اكتبوا معي في أذهانكم هذه المعادلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للسائل الذي سأله، فقال له: يا رسول الله، الرجل يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. اكتب المعادلة: الأجر زائد الذكر يساوي لا شيء. قال: يا رسول الله، الرجل يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. قال: يا رسول الله، الرجل يريد الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الأجر والذكر يساوي لا شيء. سؤال: هل المرائي، هل الذي يطلب الدنيا الذكر يعني الشهرة، الذكر يعني السمعة، الذكر يعني الدنيا. هل المرائي لا يأخذ الدنيا؟ بل يأخذها بنص الحديث. إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. أخذ الذكر، وبالرغم من هذا يقول الرسول لا شيء. لماذا؟ إنه لن يأخذ الأجر قولا واحدا، ولكنه سيأخذ الذكر. أصطب على الأجر، ماذا بقي أمامك في المعادلة؟ الذكر يساوي لا شيء، الشهرة تساوي قل لا شيء، السمعة تساوي لا شيء، حب الناس يساوي لا شيء، مدح الناس يساوي لا شيء، كل الدنيا تساوي لا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت تساوي، إنها لا تساوي جناح بعوضة، الدنيا كلها، فماذا إذن تساوي؟ لا شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذكر قد قيل، المنصب، المال، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها. يا أخ، وباطل ما كانوا يعملون، باطل باطل باطل باطل ما كانوا يعملون. إخواني، إنه أمر خطير. هذه الأخوة التي بيننا، التي تذوب حلاوتها وتشوه حتى صارت كالمرأة العجوز الشمطاء القبيحة، هذه الأخوة التي شوهت فصارت مجرد كلمة، تدرون تذهب بنا إلى أين؟ اسمعوا، إلى أين؟ إنها تسير في دركات تبدأ بالتنكر، ثم تذهب إلى الربا، ثم تغرق في الدم. إن الأخوة هي طوق النجاة، كي لا نغرق في بحار الدم. إن الأخوة لابد أن تعود حسناء، وإلا فالدم. إن الأخوة لابد أن تعود وتترعرع وتخضر ما بيننا، وإلا سنلطخ بالدم. أولا التنكر، لما ذهبت الأخوة نشأ التنكر، نسيان الفضل لأهل الفضل، التنكر للأكابر، التنكر، نسيان الأصل، التنكر، التنكر. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. التنكر، والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. التنكر لأهل الفضل، وعقوبة ذلك، وعقوبة ذلك عجلة زوال النعمة. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: ما أسرع عقوبة لذنب من عقوبة نسيان المعروف والتنكر له. وتعلمون حديث الأبرص والأقرع والأعمى، والحديث طويل، وفيه أنه بعد أن أغرقوا بالنعم وبدل الله قبحهم حسنا، جاء كل واحد منهم الملك في ذات الصورة التي كان عليها، فجاء الأبرص ملك في صورة أبرص وقال له: فقير وعلي حاجة وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. ماذا قال الأبرص وماذا قال مثله الأعرج؟ قال: الحقوق كثيرة مش فاضي، الحقوق كثيرة مش مرتب، الحقوق كثيرة متلخبط، الحقوق كثيرة وكان أمره فرطا. هذه هي الحقوق كثيرة. لماذا؟ لماذا تاه المسكين؟ لأنه نسي أصله. قال له الملك: سبحان الله، كان يعرفك، ألست كنت أبرص مثلي فعافاك الله، وكنت فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال: كذبت، إنما ورثته كبرا عن كبر. نسيت أصلك. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت. وقالها للأقرع. لماذا؟ لماذا سلبت النعمة وعاد أقرعا فقيرا؟ لماذا سلبت النعمة وعاد أبرصا فقيرا؟ لأنه تنكر للأصل ونسي العهد. إنه خطر التنكر والتعدي على الأكابر والتخطي عليهم. ثانيا، الربا. إن من بيننا إخوة يأكلون الربا. إخوة، نعم، قالوا للدنيا كلها: لا تضعوا أموالكم في البنوك الربوية. ثم هم لا يأكلون إلا الربا. تدرون عن أي الربا أتحدث؟ إنها الغيبة. الغيبة فاكهة المجالس اللذيذة، السم الذي أدمنه الناس والإخوة خصوصا، الخوض في الناس والغيبة بزعم الدفاع، والغيبة الجائزة والنميمة المباحة. لا، بل أكلت الربا، بل استطلت وأكلت الربا، وعاقبة هذا وخيمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يا إخواني، يا أصحاب النوايا الطيبة، ماذا إذن تكون الغيبة إن لم تكن هذا الذي تفعلون؟ إنها الغيبة التي ستقتلنا وستسفك الدماء بيننا. إنها الغيبة التي لم تبق لنا علما إلا نكثناه، ولا راية إلا مزقناها، ولا منارة إلا أطفأناها، ولا صوة على الطريق إلا شوهناها. العلماء نجوم في الأرض، نجوم في السماء يهدون أهل الأرض. ورثة الأنبياء، ورثة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، مسمومة لمن يأكلها. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أثار منتقصيهم معلومة. فمن أطلق لسانه في الانتقاص منهم والسلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقال ابن المسيب رحمه الله تعالى: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وله عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن يذكر عيبه، فمن زاد فضله على عيبه وهب نقصه لفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. ما عدا الحدود ذوي الهيئات تقال عشراتهم كأن لم يفعلوا شيئا، إلا الحدود. هذه إذن مأساة الأخوة، كانت حسنة جميلة فشوهت، والأمر يسير في اتجاه مرعب يجعل النذير يصرخ: كونوا ربانيين. إلى أين تسير هذه الأخوة بعد التنكر والاستطالة في الأعراض؟ تدرون؟ تسير إلى الدم. أنت مندهش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه تكون قبل القيامة أياما يكثر فيها الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج القتل. ثم سكت، ثم قال: أما إنه ليس قتل المشركين، وإنما بعضكم يقتل بعضا. أسكت لسان الشقاق فإنه سكين، أخرس لسان الفرقة فإنه سيف، أخرس كلام الشقاق فإنه نار، نار ستحرقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عابد يخرج من ضئضئ هذا: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخرس لسانك عن الشقاق والاختلاف، فإن الأول قال: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام، وإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. إخواني، آن الأوان بعد ذكر هذا الخطر الكبير. وإلى أين تذهب بنا الأخوة؟ آن أن أدعوكم إلى الأخوة الحسنة، إلى حسن الأخوة، إلى جنة الأخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أخي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله. ولن تستوي الأخوة حتى تقول لأخيك: يا أنا. نحتاج إلى بيان حسن الأخوة وجمال الأخوة، وأول ذلك حسن العهد، الأخوة الجميلة، الأخوة الحسنة أولها حسن العهد. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا فقال: باب حسن العهد من الإيمان. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ قالت: ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة، لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكرها، ولقد تزوجها من ولقد ماتت من قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، وإن كان ليذبح الشاه فيرسل إلى خلتها وأصحابها. إن حسن العهد من الإيمان. قال الإمام الشافعي: الحر لا ينسى وداد لحظة، ولا جميل من أفاده لفظة. حسن العهد أن تذكر أصحاب الفضل عليك. قال الله جل جلاله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن ذكر النعمة فقد شكرها، ومن تركها فقد كفرها. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. اذكر لأصحاب الفضل فضلهم، فإن حسن العهد حسن الأخوة. بعد حسن العهد حسن الظن. حسن الظن يحسن الأخوة، يجعلها أخوة حسنة. حسن الظن نعم. قال الله جل جلاله عن حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولله بيت أبي أيوب من حوار يدور بين رجل وزوجه: قل لي عن الحوارات التي تدور بينك وبين زوجك، عن عيوب الإخوة وأخطاء الإخوة وفجور الإخوة وظلم الإخوة وعيوب الإخوة. اسمع لحوار أبي أيوب وأم أيوب. قال: يا أم أيوب، أرأيتي لو أنك أنت مكان عائشة، أكنت تصنعين الذي رميت به عائشة؟ قالت: لا والله. قال: فوالله لعائشة خير منك ومن نساء العالمين. قالت: يا أبا أيوب، أرأيت لو أنك مكان صفوان، أكنت تفعل الذي رمي به صفوان؟ قال: لا والله. قالت: والله لصفوان خير منك. من يحتمل أن تقول له امرأته: والله الإخوة اللي بتتكلم عليهم دول أحسن منك؟ ياه ياه، يا له من بيت، يا له من بيت راعى الأخوة وحسنها. ربانية، ربانية ورب الكعبة. ولهذا الواجب حين يطرأ الظن في أخ أو شيخ أو عالم أن تقول ما أمر الله به أن تقوله. لا تحسبوا يا إخواني أن الظن، أن موقفك عند الظن هو موقف اجتهادي، أنه موقف طرف فكري. لا تحسب أن حسن الظن من الطرف الأخلاقي، إنه واجب، إنه واجب عليك. ولولا إذ سمعتموه قلتم، واجب، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه هي. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث لم يزلن بالناس، الحسد والظن والطيرة، قال لنا المخرج. قال: فإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. حسن الأخوة بحسن الظن. كان الإمام الشافعي يوما مريضا، فقال له بعض أصحابه: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الإمام: انظر ما تقول، لو قوى الله ضعفي هلكت. فقال: أستغفر الله يا إمام، ما قصدت. فقال له: والله لو علمت أنك تقصد لكنت أسامحك. حسن الظن، اتقوا الله وحسنوا الظن بالمسلمين لتحسن الأخوة. حسن العهد وحسن الظن، بقي حسن القول، بقي حسن الصبر، بقي حسن الصفح. أجعل ذلك بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله عظيم منا، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حسن الله وجوهكم بالأخوة في الله، نضر الله وجوهكم بصفاء القلوب وسلامتها لعباد الله، بيض الله وجوهكم بالطلاقة والبشاشة للساجدين الراكعين من عباد الله. أيها المؤمنون، الأخوة الحسنة، هذا الإنقاذ الذي نحتاجه، لا بد أن يزين بالقول الحسن بعد حسن العهد وبعد حسن الظن حسن أنا شغلت أحد الإخوة ينهى أخاه أن يشبك أصابعه، دعه كي لا تفسد جمعتك أنت. إذا رأيت الرجل يحتبي، هذه جلسة الحبوة، جلسة المتواضعين، لكن رسول الله نهى عنها في يوم الجمعة والإمام يخطب، فك رجليك. ولكن إذا رأيت المحتبي بجوارك فلا تنهى كي لا تفسد جمعتك أنت، انتبه أنت للخطبة أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسن القول، قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم، التحريش الذي بيننا فعل الشيطان. فإن كنت من المحرشين بين المسلمين فأنت شيطان، وإلا فقل حسنا، قل خيرا، قل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا، انشر خيرا، حتى وإن أزيد، حتى وإن جهل عليك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بالراحة يا عم على الأرض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن الكلمة الطيبة كما قال رسول الله صدقة، وإنها لتصلح بين الناس ما لا يفعل غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذب الذي ينمي بين الناس الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يصلح خيرا. وقال الله جل جلاله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تأمل أخي، إنني أعلم أننا في زمان الشح وحب الدنيا، فلم أقل حسن العطاء، ولم أتكلم في خطبة اليوم عن كيف كان يعطي الإخوة بعضهم إلى بعض الدنيا وما فيها، وكيف أعطى الحسن رضي الله عنه وأرضاه لصاحبه 17,000 دينار لأنه يبكي على دين، وقال ولا دمعة من عينك يا أخي. لا أتكلم عن هذا، وإنما أقول القول الحسن، لأن الله كلم شح النفوس فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة. مش عايزين منك فلوس، خلي فلوسك في جيبك يكفينا شر لسانك، خلي فلوسك معك كلها واكفي المسلمين شر لسانك، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. سلقوكم بألسنة حداد، متكلم متحدث حداد، لا تذبحني بلسانك، لا تقتلني بلسانك، لا تسلقني يا من الناس من ألسنتهم كالقدور المغلية. سلقوكم بألسنة، لسانه قدر يغلي، قول معروف، الكلمة الطيبة تصلح بين الناس. إخواني تعالوا نتفق في خطبتنا هذه، ونتعاهد من اليوم على البشاشة للمسلمين، وعلى احترام المسلمين، وعلى بذل الكلام الطيب للمسلمين. كلمة يا راجل، كلمة طيبة، هشاشة، بشاشة. هش وبش، قيل لبعض السلف نراك هشا، قال إنه وقف علي برخيص ما صرفتش فيه حاجة. حسن القول، حسن المنطق، اللفظ سعد كما يقول. ثم حسن الصبر، الأخوة الجميلة الحسنة زينتها الصبر الجميل. قال الله جل جلاله فاصبر صبرا جميلا، أنا طولت عليكم، فاصبر صبرا جميلا. كيف نتآخى من غير الصبر يا أخي؟ لن نكون إخوانا إلا إن صبرت علي وصبرت عليك. إنك لست مثلي، نحن مختلفين، أنت بصمة وأنا بصمة، لن نتآخى إلا إن صبرت علي. قيل لبعض السلف، سأل بعض السلف عن الأخوة في بلدة من البلاد، فقالوا الأخوة عندنا أن من أحسن إلينا أحسننا إليه، ومن أساء إلينا أسأنا إليه. قال هذا عندنا في بلخ تحسنه الكلاب، إذا أعطيته هز ذيله، وإن منعته زمجر عليك. لسنا هكذا، وإنما أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، هذه هي الأخوة، هذا هو الصبر، الصبر الجميل. ثم الصبر الجميل على هذه الأخوة ضد أعداء الله، قال الله جل جلاله فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر صبر جميل، ومن هذا الصبر الجميل أن تهجر الشبهات، تهجر الكلام السيء، وتهجر لا تصبر على الأذى. ونراك تترامى في أحضان الإعلام، اهجرهم هجرا جميلا كما صبرت الصبر الجميل، اهجرهم الهجر الجميل. قال الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الأخوة وجمالها بيننا، أن نصبر الصبر الجميل، فإذا تأخينا هجرنا أعداء الدين الذين يشقون بيننا. أخيرا، حسن الصفح، حسن العهد، حسن الظن، حسن القول، حسن الصبر، حسن الصفح. قال الله جل جلاله: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل. الأخوة لكي تكون جميلة، الأخوة الجميلة، الأخوة الجميلة لابد أن تكون فيها حسن الصفح، الصفح الجميل، سامح بجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعز الله جل جلاله بالصفح، ويرفع الله جل جلاله رأس الذي صفح وعفى وسامح. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ يقول: إذا صدق الرجل في أخوة أخيه غفر زلله، وقبل علله، وجبر خلله. أسأل الله جل جلاله أن يحسن أخوتنا فتصبح أخوة ربانية. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الربانية في الأخوة. أسأل الله جل جلاله أن يعمق أواصر الأخوة فيما بيننا. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. اللهم حسن أخلاقنا، ويسر أرزاقنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر دينك ومن نصره، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأذهب هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.